إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، خلقنا ربنا تبارك وتعالى ويعلم أننا بشر سنرتكب الآثام والمعاصي، بل إن أبانا آدم عليه السلام، وهو الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، وقع في المعصية وأكل من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عنها، ثم تاب إلى ربه سبحانه وتعالى كما ذكر القرآن الكريم، وقال آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وقد يسأل سائل: وهل يعصى آدم النبي ربه سبحانه وتعالى؟ نقول: قد حدث. يقولون: وما الحكمة من ذلك؟ نقول: إن الحكمة أن البشر خلقوا لكي يمتحنوا ويختبروا، والممتحن المختبر سيأتي بالصواب وسيأتي بالخطأ. ولذلك قالها الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فلم يخلقنا ربنا لكي نكون ملائكة لا تعصى الله، كما قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا تعصي، لا تعصي ربها. أما البشر فواقع منهم المعاصي. والمطلوب من كل مسلم مؤمن صادق مخبت لله تبارك وتعالى إذا أحدث ذنبا أن يحدث توبة واستغفارا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذا أنت مأمور بأن تتقي الله، اتق الله حق تقاته. اتقوا الله ما استطعتم، مع أنك ستقع في الذنب. فقال اتق الله حيثما كنت. طيب ولو وقع مني ذنب، هل هذا أمر متوقع؟ طبعا الذنوب متوقعة من البشر، ولذلك أعقب الأمر بقوله عليه الصلاة والسلام في وصيته الجامعة اتق الله حيثما كنت، اسمع وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا فعلت سيئة اسعى جاهدا إلى أن تأتي بحسنة لكي تمحوها. لماذا؟ لأن من رحمة الله أن السيئة تكتب سيئة واحدة والحسنة تكتب بعشر أمثالها، فإن أتيت بحسنة بعد السيئة تمحوها واحدة أمام واحدة ويبقى لك تسعة، والله يضاعف لمن يشاء. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وخالق الناس بخلق حسن، تعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة، لأن لك أسوة وقدوة في من؟ في المصطفى عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أخلاقا، مدحه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا، هو المعصوم عن ارتكاب الذنوب، وإن وقعت منه ذنوب كما قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الرسول المعصوم له ذنوب؟ نعم، ولكن ذنوبه ليست كذنوبنا، ذنوبه من باب ارتكاب مخالفة الأولى، يجتهد اجتهادا معينا في مسألة لم يكن فيها وحي من الله، فيقع الاجتهاد مخالفا لمراد الله تعالى، فيقول له مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يقول له رب العالمين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، تحرم على نفسك أكل العسل أو كذا من أجل ألا تغضب زوجاتك، لم تحرم ما أحل الله لك؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ لماذا أذنت للمنافقين في عدم الخروج؟ إنهم لو لم تأذن لهم لفضحوا. عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن من أمثال هذه الأمور كانت ذنوب، سماها الله ذنوبا، ويقول سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ومع ذلك انظروا إلى الأسوة والقدوة، الذي لا يرتكب ذنوبا مثلنا ومع ذلك يقول إنه ليغان على قلبي. يغان على قلب النبي يعني يغطى عليه، فينسى أن يذكر الله لبعض الدقائق فيستغفر الله. إذن استغفار الله ليس من ذنوب ومعاصي ترتكب، وإنما من باب الغين الذي يأتي على القلب من باب النسيان، ينسى، ينشغل بأمور الدعوة وأمور الحياة وأمور الجهاد في سبيل الله فينسى ذكر الله، فيستغفر ربه في اليوم 100 مرة. الرسول يستغفر في اليوم 100 مرة؟ نعم، فما بالنا نحن الخطاؤون المذنبون. ولذلك أكثر الله في القرآن الكريم من ذكر الاستغفار، فأمرنا بالاستغفار واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما. ويقول سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسكم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، لم يقل جاءوك فاستغفروك، معاذ الله، الاستغفار لمن؟ لله. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولذلك نجد الرسول يكثر من الاستغفار في اليوم 100 مرة، ونجد الأنبياء والمرسلين. اسمع نوح ماذا يقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. إبراهيم يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وموسى عليه السلام يقول: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. ويقول داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ويقول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي. كل نبي يدعو الله بالمغفرة، ولذلك يقول: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك مدح الله المستغفرين، يأمر في القرآن بالاستغفار، وتارة يمدح والمستغفرين بالأسحار. الاستغفار أمر عظيم. اسمع ماذا يقول الله في الحديث القدسي: يا عبد أو يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، السحاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة، قراب يعني وزن الأرض خطيئة أو ملء الأرض خطيئة، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. أيها المذنبون، الباب مفتوح للتوبة، ولكن إلزموا الاستغفار والزموا توبة العزيز الغفار سبحانه وتعالى. أكثروا من الاستغفار وأكثروا من التوبة. وانظروا في هذا الحديث القدسي الذي سمعتموه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. تدعو الله وتستمر في الدعاء، من أسباب مغفرة الذنوب الدعاء والإلحاح في الدعاء، والله يحب الملحين في الدعاء. إلزم الدعاء وإلزم الباب وإلزم قرع الباب، فلا بد أن يفتح لك. إياك أن تيأس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة منا إذا دعا الله تبارك وتعالى بشرط ألا يدعو ربه بقطيعة رحم أو بإثم. طالما لم تدعو بإثم أو بقطيعة رحم فلك ثلاث أشياء، فلك أحد ثلاثة أشياء: إما أن يستجاب للدعوة، سألت شيئا يعطيك إياه، مريض يشفى، طالب ينجح، محتاج للولد يعطيك رب العالمين الولد، يبقى الذي تطلبه يعطيك إياه، أو يدفع عنك من الإثم والضرر والشر بمثل ما دعوت. لا يرى رب العالمين لك خير في أن يدفع عنك هذا الأمر فيبقي عليك، ولكن الدعوة ستستجاب في أمر آخر فيدفع عنك شرا بمثله، أو يدخر لك ذلك في الآخرة. وإياك أن تيأس من عدم إجابة الدعاء، فرب العالمين يمهل. انظروا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعا الله وهو يرفع قواعد البيت ومعه إسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. متى استجيب للدعوة؟ بعد أن دعا إبراهيم بعدة آلاف من السنين، جاء محمد عليه الصلاة والسلام في التوقيت والمكان الذي شاءه رب العالمين. فرب العالمين يمهل ولا يهمل. فإياك أن تظن أن الدعاء الذي لم يقبل والذي لم يستجب له في التو وفي اللحظة وفي الوقت الذي دعوت فيه أنه أهمل، لا، إنه يدخره لك سبحانه وتعالى ويحققه في الوقت الذي يشاءه هو. ولذلك إياك أن تيأس وتدع الدعاء. ولذلك جاء الاستغفار في القرآن يترتب عليه أمور عظيمة. اسمع، فقلت، نوح يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. اسمع، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا لو استغفرتموه يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء والمياه، قضية المياه التي يشكو الناس منها والصراعات على المياه، الذين يريدون المياه ألا تنقطع عن بلاد المسلمين عليهم بأن يستغفروا ربهم. هذا كلام لا يفهمه العلمانيون ولا يفهمه اللادينيون، وإنما يفهمه من يقرأ كتاب ربه ويصدق به ويؤمن برسالات المرسلين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ولذلك خرج عمر بن الخطاب ليستسقي لأداء صلاة الاستسقاء فلم يزد على استغفار الله، فبعد أن عاد قالوا له: لم تفعل شيئا إلا الاستغفار. قال: لقد استسقيت بمجاديح السماء، لقد استسقيت بأعظم شيء تستجلب به الرحمات، الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. لأن الذنوب تقع حائلة بيننا وبين الأرزاق، فإذا استغفرنا ولم نصر على ما نفعل تكون النتيجة أن الله سبحانه وتعالى يعطينا الرزق الواسع الوفير ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا قول نوح في سورة نوح. واسمعوا إلى ما قاله رسول آخر، يقول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الناس الآن يضجون من ارتفاع الأسعار ومن نقص المواد ومن كذا ومن كذا ومن كذا. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يعني في الحياة الدنيا، إلى أجل مسمى، إلى أن تموتوا، إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا ما قاله رب العالمين في القرآن الكريم. فعلينا بكثرة الاستغفار إن أردنا خيري الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمل المسلم أن تغفر ذنوبه، أمل المسلم أن يلقى الله بدون سيئة، وهذا يحققه الاستغفار والتوبة. يعني إن كان الاستغفار والتوبة يتسببان في الحياة الكريمة والمتاع الحسن إلى أجل مسمى، وجعل الحياة الدنيا كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمر قد جعل الله لكل شيء قدرا، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كل ذلك قاله رب العالمين في التيسير في الحياة. ولكن أمل المسلم هو إرضاء الله تعالى وأن يدخل الجنة، وهذا لن يتحقق إلا إن غفر للإنسان ذنبه، وهذا لابد من أن يصبر الإنسان ويصبر نفسه على التوبة والاستغفار ويكثر من ذلك. اسمع، وسارعوا إلى مغفرة من ربك، سارعوا إلى المغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين يبين ما هي صفات هؤلاء المتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، المتقين يفعلون الفاحشة، نعم أليسوا بشرا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذا هو الفرق بين المتقي وغير المتقي، ذكروا الله بعد ارتكاب الفاحشة أو المعصية أو الذنب، والفاحشة هو الشيء الذي فحش فيه الذنب وكبر، ارتكب كبيرة من الكبائر. متقي يرتكب كبيرة، لا يكون متقيا إلا إن تاب منها، وإلا لنزعت منه التقوى حينئذ. فيقول، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ثم يعقب على ذلك أو يعترض ذلك بقوله ومن يغفر الذنوب إلا الله. هل يوجد أحد يغفر الذنوب إلا الله؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ثم قال ولم يصروا على ما فعل. استغفار مع عدم إصرار، لا يكون الإنسان مستغفرا قاعد بقول أستغفر الله أستغفر الله، وقاعد مثلا بيرتكب اسم من الأسام، قاعد على مائدة يشرب فيها مخدرات أو شيء، أو يشرب فيها خمر، وقاعد ماسك السبحة وقول أستغفر الله أستغفر الله، جالس في جلسة غيبة أو نميمة وبيسبح وبيغتاب الناس. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا لابد من الاستغفار مع عدم الإصرار، وهذا هو شرط التوبة، أن يندم الإنسان على ما ارتكب من ذنوب، وأن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، ثم يقلع عن توبة تستغرق الأزمنة الثلاثة: الماضي ندم، الحاضر إقلاع وعدم إصرار، المستقبل عزم من حديد على عدم الذنب العودة إلى الذنب مرة أخرى. طيب ضعف ورجع إلى الذنب مرة أخرى، يكرر الاستغفار والتوبة ونفس الشروط. ولذلك قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين ساعة التوبة والاستغفار، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين الرجعين إلى الله، التائبين المستغفرين، فإنه كان للأوابين غفورا. القاعدة: البشر يخطئون، وطالما كان في الأرض بشر فإن الأخطاء لن تنتهي. كل مسلم سيخطئ، كل مؤمن سيخطئ، كل تقي سيخطئ، ولكن الصواب في التقوى والإسلام والإيمان ألا يصر الإنسان على الذنب ويعود إلى الرب ويكثر من الاستغفار. ولذلك كان الاستغفار في كل شيء، حتى بعد الصلاة. تصور بعد الصلاة يستغفر الإنسان: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول قبلها واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وانتوا جايين من عرفة مغفور لكم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، ذكر لله حتى بعد قضاء المناسك، واستغفار بعد الصلاة وبعد قضاء المناسك، استغفار بعد الإتمام عدة شهر رمضان، استمرار في ذكر الله والاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله، لدرجة أن الله يقول عن قوام الليل